نعم انت المخاطر. إذا الإعراب هو الصح هذا في اللغة، لكن الاعراف المبتدا في اصطلاح النحاة يعني النحاة، وان تكون الكلمه صالحه لتغير خيرها لتغير الموقع، تكون الكلمه صالحه ليه؟ لتغير اخيرا لتغير الموقع. كلمه محمد حينما تقول مثل رسول الله وقع المبتدا، فالمبتدا حكمه ايه؟ ولذلك وقع. طيب حينما تقول رايت محمدا، لماذا وقع الرسول؟ هذا مفعول به. اذا لما تغير الموقع تغير اخرها في الحركه، كانت الحركه في موقع الراس ضغط، تغيرت الكلمه الى موقع اخر فنصب، فصار النصب هذا الفتحه. طيب مررت بمحمد كتاب محمد حرف جر واقع جعلت الكلمه مرور على مصدر ايه؟ اذا هنا الاعراب بمعنى التغير داخل الكلمه لتغير الموقع، لتغير ايه؟ طيب لو الكلمه بقيت على حال واحد في كل المواقف، هذا ف رايت هذا ف مررت بهذا، اذا وقعت مره ثالثه مره مفعوله ومره بعد حرف الجر بهيئه واحده، ماذا يسمى بناء؟ اذا البناء لزوم اخر الكلمه حاله واحده. اذا كان الاعراب بمعناه اللغوي والبناء عرفناه من ناحيه اللغه وضع الشيء على حاله واحده، هذا يسمى ايه؟ بناء استدلال الحب الاسقف والمدن يوم قبلها. البناء عندنا في النحو لزوم الكلمه حاله واحده، لزوم الكلمه ايه؟ حاله واحده. لكن الاعراب تغير الكلمه لتغير ايه؟ الموقع الاعرابي. طيب نحن امام انواع ثلاثه كلمه فعل حرف، نريد توسيع الاعراب والبناء على الاسم والفعل والحرف. دائما الاسماء في اغلب احوالها معربه، وللاسماء في نفسها الاعراب. اذا الاصل اسماء ايه؟ الاعراب. قد تكون الحرف ظاهره وقد تكون مؤثره، يعني مثلا من تسمى هدى جاء مرفوع علامة روحية انه فاعل ضمير مصدر، ماذا اقصد بها؟ التعذر، لان لا يمكن دفع الحرف، يعني الالف اذا وجدت في اخر الكلمه والكلمه معربه ليست مبنيه، فالالف هذه تقدر علينا بجميع حركات الاعراب، والالف الزائد عن الحركة انا صادق هدى مصطفى مستدعى ملتقى، اذا كل هذه الكلمات نرى فيها الفا في النهايه فتقبل الحركة. ونحن حاولنا ان نعطيها قدر من المال فهذه الحالة تكفيني تقدر الحركات على الدواء. طيب لو كنت رأيت هدى مبسوط لأنه مفروض على مبسوطه بأسفة المقدرة بأسفة المقدرة مررت بهدى تسكت في المغرور بالباب على البابين مقدرة على الألف ما مبسوط لأسفة. طيب إذا الأسماء الأصل هي تعالى سواء كانت الحضارة أو الحركات دي ما هي الآن هناك أسماء مبنية؟ نعم لكنها معدودة ومحدودة. أسماء الإشارة أسماء الموصولة هؤلاء اسم إشارة هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء هل تغيرت الفكره اذا هذا اسم بني اذا البناء للاسماء فرع وله اسماء محفوظه على الارض واللغه العربيه سماعيه في الاصل الدائمة نحن ما اخذنا القواعد النحويه الا من سماع الاسماعيل العربيه يعني نحن نأخذ التفاهيم ونستخرج منها القواعد التي وضعناها في النحو. ولذلك العربي ما كان يعرف النحو لما يعرف ما في الرأس وما هو على ذلك. ولست بنحوي يلوح لسانه ولكني سيلقيك اقول فعلي. يعني انا اذا قلت كلامي معرف وكلامي صحيح وأنتم يا نحاس فاصلوا كما تشاءون أنا لا أعرف هذه القواعد. إذا عندنا الفصل بالأسماء الإيه؟ والبلدية الأفعال بالعكس يعني الأصل كده إيه؟ ولذلك الفعل الماضي مبني على الدوام والامر ذلك على الزمان. المضارع هو الذي يعني يشكر الله اخذ شيئا من الاسباب شيئا من الافعال. يعني اخذ الاعراب من الاسباب ولذلك هي مضارعا يعني مشابهه للاسباب. كلمه مضارع معناها مشابهه. مضارع معناها مشابهه. لذلك عندنا في علم البلاغه وهذا التخصص في النهاية كثير من أدوات التشكيل مضارع محمد مضارع للأسف مضارع ما معنى مضارع؟ ولذلك سمي الفعل المضارع مضارعا لأنه ينشئ بالأسماء في العقل وينشئ بالأفعال في البناء فهو مبني وإيه؟ الله سبحانه وتعالى يجعل الافعال في الزمان وفي الاحكام. يعني زمن المضارع اوسع من الماضي والاصل لان الماضي خلاص والامر سياتي في الزمان الايه استغفر. اما المضارع فانه الان ويمتد الى المستقبل. زمانه ايه؟ الآن ويمتد إلى بيت نفسه وفيه إعراب وفيه بناء. فلذلك حينما تقرأ القرآن وترى الفعل المضارع تعلم بأن المعنى فيه مجال واسع لأنه يفيد التبادل والحدوث. يفيد إيه؟ التبادل يعني أنه لا يمكن إنما كلما وضع عند نقطة بلد ولا ينتهي أبدا. ولذلك يفيد التبدل مع الحدود. أبقى فعل الأمر خليني أتبع أنا أقول لابني بيان التوحيد ما في دولة لم يذهب بعد ربما يذهب إليه بعد مثلا دقيق أخذ الأمر وسيكون لتدخيل الأمر في المستقبل يعني في الزمان الذي سيكون للبعث والأمر يختلف فيه بمرة يعني لو أخذت الأمر على باطل لرأيت الأمر يختلف فيه بفعله مرة ولا يستفاد تكرار الحدث في المستقبل إلا من المقام الذي يقرر أن يقول له صلي يعني صلي كلما يعني كذا إذا سيكرر لكن هذا التكرير خذ من ماذا؟ من تكرار الأحداث لكن إذا كان في صلاة الظهر ولا يصلي الظهر يعني صلي إيه؟ صلي الظهر وحينما يتبع له حكم الأمر إذا عندنا تدفع الأصل في الزنا والإعراب فرع وهذا الفرع لا يوجد إلا في فعل واحد ولذلك يطالع في الإعراب واسع وجدت عنه في كلية اللغة لدرجة الطلاب في السنة الرابعة يعني آخر سنة الفعل المضارع وحده وصلنا لبعض العلماء مؤلفات ويرى على المؤلف إعراب الفعل طبعا حين نقول إعراب الفعل يكون له فعل الجيد مضارع ولكنه يكتب مقدمة عن الفعل المضارع وعن فعل الأمر ويسأل عن المضارع ويفصل بقى فيه الإعراب متى يرفع متى ينصب متى ينزل أدوات النصب أدوات الجلد ثم يحتاج إلى الكلام الطويل الكتاب الذي سأعينه إن شاء الله على فهم هذا الكتاب هو الكتاب الذي أنا بالنعم وهو الآن والحمد لله تحت التأكيد وربما ينتهي منه غدا وهناك واحد من هذا الطاقة للحاج محسن صاحب الفقاعة وأنا لما جاءت قال جاءني واحد من مسجد النور وقلت له إنما يعني ينتهي الكتاب من التسجيل ويأتي إلى هنا سأخبره يعني إن شاء الله كتبنا خلاصة لما في الفضل وليه يعني مثلا عندك إعراب سترى آيات أحاديث بعد ذلك النظر والبيان ثم يأتي بالخلاصة فيقول الإعراب تغير يحدث في آخر الكلمة بتغير الموقع سواء كان الإعراب ظاهرا أو الإعراب مقدرا البناء لزوم الكلمة حتى واحدة في جميع النواقص توزيع الإعراب والبناء الأصل التسمية والبناء الأفعال والعكس يعني البناء والأصل والإعراب خارج طيب الحروف كلها ولذلك ابن مالك رحمه الله قال وكل حرف مستحق للبناء يعني ايه البناء لكن احد الهمزه لانه ينظر ظهره وحاله تعطي الهمزه تخفيفا وكل حرف مستحق للبناء طيب اذا عرفنا توسيع الاعراب والبناء على الاسماء والافعال عندكم في عجلات جاءت عندكم طبعا واحدة ولما فرغت الانتقاد ذكرت المبنيين أنه الذي يرتضى طريقة واحدة ولا يتغير أثره بشيء لا يذكر عليه فرغتكم لأربعة أقسام يعني المسجد يكون مبنيا على حركة وبعد انه على حركات يعني اما ان تكون فتحه واما ان تكون ايه كذا اما ان تكون واما ان لا يكون هناك حركه يطلع به ولذلك تمارس كلامي رحل وقال والاصل في المبني ان يسكنها يعني الاصل في البناء والبناء على ايه على السكون الاستكامل هذا فيه ما لو كانت في اللغه كان لا تنسى اذا كان هذا الناس بالكامل ولذلك يجب استخدامه واذا جعلتها من باب الفروق او الاستخدام لكنها اذا هذا اسم مبني على السكون طيب حرف لا مبني على السكون اذا عندنا البناء الارض والبناء عليه على السكون سوف يتفرع من على السكون المبني على الحركه والحركه عندنا اما ان تكون فتحه او كذا او ايه او ضرب مثلا هؤلاء جاء الى صاحب في زمان عليه هؤلاء طيب اسي الكذب على كل حال نحن الكلمه تتبع الكلام حيث ظرف مكان اسم على المكان العرب بنوها على الظرف حيث وبنوها على الكسر حيث وبنوها على الكسر حيث يعني لو اخذت حيث في جميع انواع البناء لرايت هذا جلس محمد حيث جلس علي يعني في المكان الذي جلس فيه علي اما ان تقول حيث بناء الارض واما ان تقول حيث بناء على ايه على الكعبه واما ان تقول حيث بناء على ايه على نفس الكعبه كلها واحده وابن مالك رحمه الله لما أتى بالبناء قال والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر ضم كآية آتي حيث والساكن كما أين بقي وأين من أي أدوات الكلمة الاستخدام العام المكان فإن النهار أعوذ بالله أن يجعلنا في ظل أو لا ظل إلا ظل كل كتاب يومئذ حيث فأين تذهبون وإلى ذكر العالمين إذا كان السؤال عن المكان فارجع المكان مبني على الكسب ما معنى امسي يعني اليوم الذي قبل يومك اليوم الذي قبل يومك ايه بالكسب اذا لكن اذا كان المعنى المقصود اليوم الاسبع يعني الذي قبل الكسب ماذا يقال فيه يقال أمس الأول أمس إيه حتى لا تقل ولا تقل أول أمس أول أمس فقط لأن بعد أول أمس أمس في أول النهار يعني إذا قلت أول أمس وقصدت اليوم الذي اليوم سبق نقول لك لا أول أمس معناها يعني أول النهار الذي هو أمس واضح فإذا أردنا اليوم الذي قبل اليوم السبت تقول إيه أمس الأول وأمس الثاني والثالث والرابع إلى آخره واضح قبل أمس فتحدد ان انت كنت ايه امس ليه غدا لا موجودة بلا مكان يختلف يعني في اي مكان في هذه الحركة لان حركات الاعراب تأتي مع تغير المكان من فاعل الى مفعول لان التغير في الاعراب بحسب التغير الايه موضع الاعراب اما اذا كان التغير الى موضع فكل هذا التغير بالسنة التغير ايه السنة الاعراب يعني هؤلاء يقولون حاجة والجماعة في جهة أخرى إلى العرب يقول عيلة والجماعة في ثالثة يقول عيلة إذا هذا تغير اللغة إذا هذا في عيلة واضح؟ هذا يجوز الضرب ولكن اللغة واسعة وفيها كل عيلة إذا نحن عندنا الحروف كلها مبنية والأسماء الأصل فيها الإعراب والفرع منها البناء والأفعال حيث الهمزة هي معرفة للكسرة كذا بيجي بعد حيث يبقى مقصود حيث إن حيث كده حيث إن إذا جاءت إن بعد حروف تصدر حيث إن فلانا صرف كذا وكذا ولذلك إن تدرت إن شاء وأقول لك ماذا تفسر وماذا تفتح إن وأن فما بعد حيث إذا جاء في أوله إن فإنها تفسر إذا نحن عرفنا الإعراب وتوسيع الإعراب والبناء على الكلمات الأسماء والأحرف والحروف بعد ذلك هناك يعني الكلام عن الحداد والبواب والبن والتنميم كل هذا يعني دعوه فليس منا ولست منه ودعم الزكاه كل هذا يعني لا نستطيع رحم الله وانا ارى كل الناس وجاء المبني على الله قبل ولا ارى حلال يعني قبل وبعد هذه صحيح الناس يتوقفون عند قبر وبعد ويرون هذا والرد التالي قبل الضرب وقبل الجلد وقبلا على كل حال ان شاء الله تعالى يعني ارى انها تشرح لماذا لاننا نقف عليها في كتابنا لذلك امر القبر كان واحد يقول لها في تعالى هيدين موجود وقالوا هنا يعني بغية على الله لدى من يقل القول نقول له لا قبل وقع التي من أقرى حالات تحتاج إلى رفضة طويلة وصرف ولما إن شاء الله في الأسبوع القادم أن تكتب على الدواء يعني حتى في يوم الجمعة فيعني إن شاء الله تعالى تشرح قبل وبعد وفي الكتاب الذي يعني سيأتيكم ليس فيه قبل وبعد ولذلك يعني ستقرا من قبل لنا ومجد الصبر فالتأليف سريعا عن معنى قبل ان لا تشرحوه كنت من قبل رجل ايه خطر اذا يعني الكتاب مثاله في الكتاب خطرات في الثلاث ثلاثة الصلاح والبدل معروف يعني بل مستوى في الثلاث أن بعض الصلاة إذا كانت الياء رحم العطش معناها أن تنظر عطش أو عطشان عطشويا فهذه خطرات من الله تكفيه وتقول عطشا هذا هو المعنى الذي تصدر به رحمه الله عز وجل راجعا واختبر الله وإياه بما يحب ويرضى انه يعلم الموتى انه المصير الحمد لله العظيم صلى الله عليه وسلم.